يحبو مثلا وتخشى عليه من أن يصل إلى شيء من الأخطار، فصارت تلتفت في صلاتها تنظر إليه، هذا لا شك أنه حاجة، فحينئذ لا يكره هذا الالتفات. والقاعدة أنه لا كراهة مع الحاجة، كما أنه لا تحريم مع الاضطرار. دليل ما تقدم من جواز الالتفات عند الحاجة حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. فهذا فيه الالتفات عند الخوف. أيضا يدل لجواز الالتفات عند الحاجة أو المصلحة حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، أو أنه هذا عثمان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، بين صلاتي وبين قراءتي، يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، خرجه مسلم. الشاهد منه لما قال ادخل عن يسارك ثلاثا دل على أنه يلتفت، وهذا الالتفات لأجل الحاجة، فهذا يدل على ما تقدم. أيضا من أنواع الالتفات، وهو القسم الثالث، أن يلتفت بجميع بدنه، أو أنه يستدبر القبلة، فهذا تبطل صلاته لتركه شرطا من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. لكن يستثنى من هذا حال شدة الخوف فلا تبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة حال شدة الخوف في حال المسايفة الكر والفر، إذا لم يجد وقتا يصلي فيه الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فإنه يصلي بحسب حاله حتى لو انصرف عن القبلة، كما قال تعالى: فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. الرابع من أنواع أو أقسام الالتفات، الالتفات بالبصر فقط من غير أن يلتفت الرأس، فالالتفات بالبصر يمينا وشمالا هذا أيضا مكروه لعموم حديث عائشة المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: في الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولأنه إذا التفت ببصره أشغله ذلك عن الخشوع في صلاته. قال رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، أيضا يكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، وهذا هو المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. لكن استثنى الحنابلة فيما إذا حصل من المصلي جشاء، إذا كان يصلي مع الجماعة قالوا فله أن يرفع رأسه إلى السماء لأجل ألا يؤذي من بجواره برائحته. والسؤال هنا: هل الحكم منطبق على الدليل أو لا؟ ما هو دليل المسألة؟ لا، ذكرت قبل قليل: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء. قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ها يا شيخ الشيخ ناصر، ايش رأيك؟ هل هذا على الكراهة؟ أليس وعيدا شديدا؟ فالقول الثاني في المسألة أنه يحرم أن يرفع بصره إلى السماء لما في الحديث من الوعيد الشديد. قال رحمه الله: وتغمض عينيه، أي ويكره في الصلاة تغمض عينيه، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، واحتج بأنه فعل اليهود. وابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة في الزاد، في زاد المعاد، وحاصل كلامه أن المصلي يفتح عينيه في صلاته، فالذي يظهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يغمض عينيه، ويدل لهذا أنه في صلاة الكسوف مد يده ليتناول عنقودا لما رأى الجنة. هذا نفهم منه ماذا؟ لم يكن قد أغمض عينيه، ومثلها أحاديث أخرى. لكن إذا كان بين يديه ما يشوش عليه فحينئذ، إذا كان التغميض أقرب لخشوعه فنعم، أما إذا لم يكن بين يديه ما يشوش عليه فالأصل أن يكون قد فتح عينيه ويكره له تغميضها. قال رحمه الله: وإقعاؤه، يعني يكره الإقعاء في الجلوس في الصلاة. والإقعاء أن يفرش قدميه، يعني يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. واضح الصورة؟ يعني يجلس، يجعل ظهور القدمين الثنتين جميعا على الأرض، تكون الأعقاب مرتفعة فيجلس بأليتيه على عقبيه. هكذا فسره الإمام أحمد رحمه الله. وقيل الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، أن يجلس الرجل على أليتيه والساقين والفخذين تكون منصوبة، يعني الركبة مرتفعة مثل ما يجلس الكلب أجلكم الله. كل من التفسيرين للإقعاء مكروه في الصلاة، لكن الثاني قل من يفعله، الأول يقع من بعض الناس. دليل النهي عن الإقعاء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، والحديث متفق عليه. فسر ابن الأثير رحمه الله عقبة الشيطان بالإقعاء. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يكره في الصلاة أن يفترش المصلي ذراعيه حال كونه ساجدا، يعني يمدهما على الأرض ملصقا لهما بالأرض. ودليل النهي قوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. والقول بالكراهة هو مذهب الأئمة الأربعة. قال: وعبثه، أي ويكره في الصلاة العبث، وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه، ولا فرق بين العبث بيده أو برجله أو بلحيته أو بثوبه أو بغير ذلك، وذلك لأن العبث ينافي الخشوع. جاء في هذه المسألة حديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن قال الألباني في الإرواء إنه موضوع. إذن العبث الأصل فيه الكراهة، لكن متى ما كثر هذا العبث وكان من غير جنس الصلاة وكان متواليا فإنه يبطل الصلاة كما سيأتي. قال رحمه الله وتخصره، ما معنى تخصره؟ ها شيخ، ما معنى تخصره؟ نعم، أن يضع يديه على خاصرته، فهذا مكروه في الصلاة. والخصر هو وسط الإنسان، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. قال وتروحه، أن يكره أن يتروح المصلي بمروحة ونحوها إلا إذا وجد لذلك حاجة. الحاجة مثل ماذا؟ يعني حر أو غم أو نحو ذلك، فهذا لا كراهة في تروحه، أما من غير حاجة فإنه يكون مكروها. قال وفرقعة أصابعه، طبعا التعليل لماذا قيل بكراهة التروح؟ قال لأنه من العبث إذا لم يكن هناك حاجة، أما ما الحاجة فإنه لا حرج. وفرقعة أصابعه، أنا بودي تنتبه، أي مسألة تمر لابد لها من دليل أو تعليل، واضح؟ أي مسألة تمر إما نأخذ دليل من الأثر يعني من الكتاب أو عفوا من النص الكتاب والسنة أو آثار الصحابة رضي الله عنهم أو من الدليل العقلي. فهذه المسألة التي مرت قبل قليل التروح، قالوا لأنه من العبث، ولا شك أن العبث في الصلاة أقل أحواله أن يكون مكروها. قال وفرقعة أصابعه، يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه، والفرقعة هي أن يغمز أصابعه حتى يسمع لها صوت أو لمفاصلها صوت، ولا فرق في هذا بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين اليمين أو الشمال وكذا أصابع الرجلين. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. لكن قال الألباني في إرواء الغليل ضعيف جدا، إذن نحتاج إلى دليل آخر. ما الدليل؟ نعم، ما تقدم هذا نوع من العبث في الصلاة فيكون مكروها. قال وتشبيكها، أي يكره تشبيك أصابعه في الصلاة، والتشبيك معروف بأن يدخل أصابع يديه بعضها في بعض. ودليل هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. لاحظ نحن الآن نتكلم عن مسألة التشبيك، أين؟ في الصلاة. هل في ذكر الصلاة هنا؟ نعيد الحديث، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه، ما وجد دلالة. الحديث صريح في أن من خرج من بيته توضأ وخرج إلى المسجد منهي عن التشبيك. والتعليل قال كان في صلاة، دل على أنه لو كان في الصلاة فهو أولى بالنهي، واضح؟ طيب، أيضا جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. هذا في فائدة أن الذي ينتظر الصلاة في المسجد لا يشبك بين أصابعه. والتعليل قال فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، فدل على أنه في الصلاة أيضا لا يشبك. طيب نخلص مما تقدم أن التشبيك يكون على حالات. الحالة الأولى حالة خروج المصلي الذي توضأ في بيته، خروجه من بيته إلى المسجد، فهذا منهي عنه. الحالة الثانية إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو داخل في النهي، وهو أشد من الحالة الأولى. الحالة الثالثة حال الصلاة، وهذا أشد وأشد. والحالة الرابعة ما هي؟ بعد الصلاة، أن يشبك أصابعه بعد الصلاة، ما الحكم؟ يجوز لحديث ذي اليدين. أحسنت، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم إحدى صلاتي العشي، صلاة العشي إما الظهر أو العصر، صلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد فجلس عليها وشبك بين أصابعه، فقال له ذو اليدين رضي الله عنه أنسيت أن قصرت الصلاة، إلى آخر الحديث. الآن لما شبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام كان يعتقد أن الصلاة قد انتهت، فدل هذا على أن التشبيك بعد الصلاة لا حرج فيه، فهو مباح. قال رحمه الله وأن يكون حاقنا، أي يكره أن يكون حاقنا حال الدخول في الصلاة. والحاقن هو المحتبس لبوله، هو المحتبس بوله، ومثل البول كل ما يمنع كمال الصلاة كاحتباس الغائط أو احتباس الريح أو كان في حال حر شديد أو برد شديد أو جوع أو عطش ونحو ذلك مما يشوش عليه الخشوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم. وسواء أخشي فوات الجماعة أو لا. صورة المسألة إنسان جاء وقت الصلاة، يعني أقيمت صلاة الجماعة، وهو حاق، إذا ذهب وقضى حاجته ثم توضأ يخشى فوات الجماعة، صلاة الجماعة، هل يجوز له ذلك أو لا؟ قل نعم يجوز ترك الجماعة، هذا عذر له في تركها، بل لو صلى وهو حاق لكانت صلاته لا صحيحة مكروهة. كان رأي ابن حزم نعم، لا الصلاة صحيحة لأن أمر خارج لا يتعلق بركن فيها ولا يتعلق بشرط من شروطها، في أمر خارج لكنه ينهى عنه. طيب إذا خشي خروج الوقت، يعني صورة المسألة إنسان لم يبقى على وقت صلاة الظهر إلا خمس دقائق، يمكن يصلي في خمس دقائق أربع ركعات أو لا؟ ممكن، لكنه حاق، قال إذا ذهبت وقضيت حاجتي ثم توضأت جئت أصلي خرج الوقت، أيهما يقدم؟ نعم مراعاة شرط الوقت فيصلي، ولو كان طبعا لا يزول الكراهة، هنا الكراهة تزول لأجل أنه راعى ما هو أهم، واضح؟ كونه يذهب شيء من خشوعه في صلاته أولى من أنه يذهب شرط الوقت. نعم هذا كله إذا كانت المدافعة قريبة كما يقولون، لكن أحيانا تكون مدافعة البول أو الغائط شديدة جدا جدا بحيث أنه يخشى أن يخرج منه شيء، في مثل هذه الحال لا شك أنه يقدم قضاء الحاجة ثم يتوضأ ولو خرج الوقت. قال رحمه الله: أو بحضرة طعام يشتهيه. أي يكره أن يدخل في الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، للحديث المتقدم: لا صلاة بحضرة طعام. ويقال في هذا كما قيل هناك: سواء خشي فوات الجماعة أو لم يخشى، إلا إذا خشي خروج الوقت يقدم الصلاة. قال: وتكرار الفاتحة، يعني يكره للمصلي إذا قرأ الفاتحة أن يعيد قراءتها مرة أخرى. والتعليل في هذا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر قراءتها. وأيضا عللوا بتعليل آخر، قالوا: خروجا من خلاف من أبطلها بذلك، لأنها ركن. واضح؟ قراءة الفاتحة ركن أو لا؟ ركن. والإنسان إذا أتى بركن أكثر من مرة متعمدا تبطل صلاته أو لا؟ يعني لو أتى بالركوع ثم قال سأركع مرة ثانية، أو أتى بسجدتين قال سأسجد ثالثة، تبطل صلاته أو لا إذا كان متعمدا؟ فكذلك هنا، هو تعمد أن يأتي بالفاتحة مرة ثانية. هناك من أهل العلم من يبطل الصلاة بذلك، لكن الحنابلة لا يبطلون الصلاة. لماذا لا يبطلون الصلاة مع أنها ركن وقد أتى بركن متعمد زائد على الركن الذي أتى به؟ نعم، الزائد قصدك؟ يعني أتى بشيء من جنس الصلاة وهو قراءة القرآن. هم يفرقون بين الركن القولي والركن الفعلي. الذي تبطل الصلاة بالزيادة فيه هو الركن الفعلي، كالركوع والسجود إذا زاد متعمدا. أما الركن القولي وهو الفاتحة فإنه لو كرره فإنها لا تبطل. لماذا؟ قالوا: لأن الركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي يخل بهيئتها. طيب، لو أعاد قراءة الفاتحة لغرض صحيح، لأن عرفنا أن تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة لكنه يكره. طيب، لو أعاد قراءتها لغرض صحيح مثل ماذا؟ لا، أخطأ إيش؟ ما نوع الخطأ؟ إذا كان لحنا لا يحيل المعنى ثم أراد أن يعيدها حتى يصحح هذا اللحن، هذا لا إشكال، هذا تزول به الكراهة لوجود حاجة. لكن الخطأ أو اللحن الذي يخل بالمعنى لم تصح به الفاتحة، لم يصح به الركن، لا بد من أن يأتي بهذا الخطأ صحيحا ثم يأتي بما بعده، وهذا تقدم معنا في صفة الصلاة. طيب، هناك أيضا لو أنه أعاد قراءة الفاتحة لأجل أن يستحضر معانيها ويخشع في قراءتها، قرأها المرة الأولى بغير خشوع فقال أعيدها لأقرأها بخشوع، قالوا هذه حاجة تزول معها الكراهة. لكن ينتبه الإنسان لا يدخل عليه الوسواس في هذا، فبعض الناس يبدأ إيش يعيد مرتين وثلاث وأربع وأكثر من ذلك، فهذا من الوسواس الذي ينبغي الحذر منه. قال: لا جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره قراءة جمع من السور في صلاة الفرض، كأن يقرأ في الركعة الأولى سورتين أو ثلاث بعد الفاتحة، ومثل ذلك أيضا في الركعة الثانية، فهذا لا يكره، كما أنه لا يكره ذلك في النفل إجماعا. النفل لا أشكال فيه، لكن الذي قد يرد عليه الإشكال الفرض. أما في النفل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة من قيامه في الليل البقرة وآل عمران والنساء. وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة واحدة رضي الله عنه. واضح هذا؟ النفل لا إشكال فيه. طيب، الاستدلال يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وبناء عليه فيجوز أن يجمع بين أكثر من سورة بعد الفاتحة. قال رحمه الله: وله رد المار بين يديه، يعني للمصلي أن يرد الذي يمر بين يديه في الصلاة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يباح له الرد، لأن لفظة له عند الفقهاء يراد بها الإباحة، لكن المذهب خلاف ما هو ظاهر كلام المؤلف، فالمذهب أنه يسن له أن يرد المار بين يديه. ولهذا فإن البهوتي رحمه الله صرف عبارة المؤلف إلى قوله: ويسن له، أي للمصلي، رد المار بين يديه. ودليل مسألة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. ولمسلم أيضا: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. انتبهوا للدليل، سأسألكم الآن. ولهما أيضا في الصحيحين قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. ما رأيكم في هذه الأدلة مع الحكم؟ الحنابل ماذا يقولون؟ يسن. هل هذه الأدلة تدل على السنية أو على قدر زائد على السنية؟ الظاهر أنها تدل على الوجوب، لوجود الأمر، وأيضا الأمر بالمقاتلة. المقاتلة المراد بها هنا يعني الدفع، يعني قال أولا فليدرأ، يعني يدفعه بسهولة، هذا الابتداء. فإن أبى وراد أن يجتاز قال فليقاتله. المقاتلة ليست المقاتلة بالسلاح بالإجماع، وإنما المقاتلة هنا يعني أن يدفعه بشدة حتى لو أدى ذلك إلى أن يسقط، حتى لو أدى ذلك إلى أن يموت من هذا السقطة أو ينكسر، فإن دمه هدر. لماذا؟ لأنه معتدي، وأنت لما دفعته بعد أن أبى ورجع مرة ثانية ودفعته ولو بشدة، فإنك حينئذ فعلت ما أمرت به في الشرع، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون كما في القاعدة. لكن ما تدفعه بالشدة ابتداء، تدفعه بالأسهل فالأسهل، وهذا يعني يكون مع كل صائل. إذن القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجب أن يرد المار بينه وبين يديه. قال رحمه الله: وعد الآي، أي وله في الصلاة أن يعد الآيات، هذا مباح له، إما أن يعد الآيات بقلبه أو يعدها بأصابعه، لكن من غير أن يتلفظ بالعد، لأنه إذا تلفظ صار ذلك كلاما، والكلام نعم الكلام في الصلاة يبطلها، لكن إذا عدها بقلبه عمل القلب لا يبطل الصلاة. أيضا حركة الأصابع هذه لا تبطل الصلاة، لأنها في الغالب غير متوالية ولا كثيرة. لكن يقال في هذه المسألة: عد الآيات له حالان. الحال الأولى أن يكون عدها لحاجة. كيف نتصور الحاجة لعد آيات في الصلاة؟ ترى مهم لك أن تتصور المسائل في الواقع. قد تفهم المسألة لكن عطني لها صورة واقعية قد لا تعرف، فهذا يشكل عليك، لأنه من المفيد لك في تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع أن تتصور الوقائع. طيب من يعطينا صورة لهذه المسألة؟ يكون هناك حاجة لأن يعد الآيات. قالوا من الأمثلة على ذلك ما لو أسلم شخص ولم يكن يحفظ الفاتحة، تذكرون مر معنا ربما في هذا الدرس أو في غيره أنه إذا كان يحفظ غير الفاتحة مثلا يأتي بآيات بعدد آيات الفاتحة، قد تكون هناك آيات أسهل عليه حفظها لكن ما حفظ الفاتحة، يقال إيتي بسبع آيات، يحتاج عد أو لا؟ قالوا يحتاج إلى عد. أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى عد الآيات فإن كما هو الغالب فإن هذا يكون مكروها. الأظهر من هذه المسألة عد التسبيح، مر معنا في صفة الصلاة أن المجزئ من تسبيحات الركوع والسجود واحد، هذا الواجب، والثلاث أدنى الكمال، وعشر للإمام، الإمام ما يزيد على عشر، غير الإمام له أن يزيد. إذن هذه العشر تحتاج إلى عد أو لا؟ تحتاج إلى عد، إما يعدها بقلبه أو يعدها بأصابعه. أيضا بالنسبة للإمام في صلاة العيد ألا يحتاج إلى أن يعد التكبيرات؟ ألا يخطب بعض الأئمة في التكبيرات ولا لا؟ إذن يحتاج أو لا؟ إما أن يعدها بقلبه أو يعدها بأصابعه، فهذا لا حرج فيه وليس مكروها. قال والفتح على إمامه، أي يباح للمصلي أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه، يعني التبست عليه القراءة، فيباح لمن خلفه أن يلقنه وأن يفتح عليه، كما لو وقف الإمام قرأ آيتين ثلاث ثم وقف فيفتح عليه فيقرأ، أو أسقط الإمام آية أو أكثر من آية، أو أسقط حرفا، أو أخطأ في حركة، كل هذا يشرع معه الفتح على الإمام. بل قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله حتى اللحن الذي لا يحيل المعنى فهو يعد غلطا، فيشرع حينئذ أن يفتح على الإمام. دليل المسألة ما روى أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنهما، ما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي؟ وكان أبي رضي الله عنه من قراء الصحابة رضي الله عنهم. أيضا ذكر الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير أنه قد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إذا استطعمك الإمام يعني أراد منك أن تفتح عليه فافتح عليه. طيب الفتح للإمام على كلام المؤلف ما حكمه؟ الفتح للإمام على كلام المؤلف ما حكمه؟ مباح. قال وله، لكن الأقرب أنه سنة لما تقدم من حديث أبي. وقد يكون الفتح على الإمام واجبا متى؟ في الفاتحة، أي خطأ في الفاتحة أو خطأ خاص؟ أي خطأ في الفاتحة؟ الخطأ الذي يحيل المعنى لأنه يبطل الفاتحة. أما إذا كان خطأ لا يحيل المعنى فيكون من المستحب أن تفتح على الإمام. قال رحمه الله ولبس الثوب أي يباح له أن يلبس الثوب وهو في الصلاة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه مسلم. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن له أن يلبس الثوب في تفصيل، يقال إذا كان يترتب على لبس الثوب صحة الصلاة فما حكم لبس الثوب؟ واجب. مثاله شخص ليس عنده ثياب، ما عنده ما يستر العورة، فيصلي عريانا، فبينما هو كذلك وإذا برجل يأتي له بثوب فأخذ الثوب ولبسه في الصلاة وبنى على ما مضى، الصلاة صحيحة أو لا؟ ما حكم لبس الثوب؟ واجب. طيب، إذا كان الإنسان يصلي وقد استثر بثياب، لكن في أثناء الصلاة أحس بشيء من شدة البرد وبجواره ثوب، فأخذ هذا الثوب ولبسه، ما الحكم؟ مباح. مباح. لكن لو كان إذا لبس هذا الثوب صار أخشع لصلاته، لا، ما يجب، مستحب، يكون مستحبا. طيب، قال رحمه الله ولف العمامة، يعني يباح له أن يلف عمامته في الصلاة إذا انحلت، وهذا يقال فيه كما قيل في لبس الثوب، إلا أنه لا يرد فيه القول بالوجوب والله أعلم، لكن إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مستحبا. إذا كان انحلالها يشغله عن الخشوع في صلاته فإن لف هذه العمامة لا شك أنه مستحب لأجل تحصيل الخشوع، وأما إذا لم يكن لتحصيل الخشوع وهي لا تشغله فلفها حينئذ مباح، لكن ينتبه لا يكون العمل كثيرا، تنطبق عليه الشروط الآتية إن شاء الله تعالى في الحركة التي تبطل الصلاة. قال وقتل حية وعقرب وقمل، يعني يباح له في أثناء الصلاة لو رأى حية أو عقربا أو قملا أن يقتله، والإباحة هنا لبيان رفع الحرج، لا يخفاكم أن من دخل في الصلاة حرم عليه عدة أشياء، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام بذلك لأنها تحرم عليه ما كان حلالا. فيقول المؤلف له، يعني يباح له أن يقتل هذه الحيوانات المذكورة، لكن في الحقيقة أنه يستحب له قتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود. قوله اقتلوا الأسودين هذا يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، فلا يتوهم متوهم أن المراد الحية السوداء والعقرب السوداء، ليس هذا مرادا، المراد كل حية وكل عقرب. طيب، لو هجمت عليه الحية وهو يصلي ما حكم قتلها؟ واجب، دفاعا عن نفسه. إذن معنى ذلك أن الأصل أن قتل الحية والعقرب أنه مستحب وليس مباحا، وقد يصل الأمر إلى الوجوب فيما لو هجمت عليه. ويدل لمشروعية القتل لهذه المؤذيات قوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام، وذكر منها الحية والعقرب. قال: وقمل أيضا له أن يقتل القمل في الصلاة، ولا شك أن القمل مؤذي ويمتص الدم، فله أن يقتله خاصة إذا أشغله في صلاته فيتأكد قتله. قال رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. هذه مسألة مهمة نحتاج إليها في الصلاة في ضبط الحركة، ما هي الحركة التي تبطل الصلاة وما هي الحركة التي لا تبطل الصلاة. يريد بهذه الجملة من كلامه رحمه الله أن المصلي إذا أكثر الفعل وكان هذا الفعل من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة مثل ماذا؟ الفعل قد يكون من جنس الصلاة وقد يكون من غير جنس الصلاة. من جنس الصلاة مثل ماذا؟ قيام، ركوع، جلوس، هذا كل فعل من جنس الصلاة. طيب من غير جنس الصلاة مثل ماذا؟ نعم، التخصر من غير جنس الصلاة. أيضا الالتفات، تعديل الغترة مثلا أو الشماغ، أخذ القلم، فتح الإزرار ونحو ذلك، هذه كلها أفعال من غير جنس الصلاة. طيب إذا صلى المصلي فأتى بأفعال من غير جنس الصلاة وكانت كثيرة، الكثرة نرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى العرف، ولم يكن هناك ضرورة يعني حاجة إلى هذا الفعل، وكان هذا الفعل متواليا حركة بعد حركة بعد حركة مستمر، فإن الصلاة ماذا؟ تبطل. فإن الصلاة تبطل، بل المذهب كما هو صريح كلام المؤلف أنه لا فرق في ذلك بين من فعل هذه الحركة بقيودها متعمدا أو ساهيا، ولهذا قال في آخر هذه الجملة: ولو سهوا. أما المتعمد فحكمه ظاهر، لكن حتى الساهي أيضا تبطلون صلاته؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا: لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فهو يغير هيئة الصلاة ويخرجها عن كونها صلاة. واضح هذا؟ لكن في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا حصل منه ذلك سهوا فإن الصلاة لا تبطل، واحتجوا بحديث ذي اليدين. ها شيخ ثلاب، ما وجه الاستدلال من حديث ذي اليدين على أن الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة أنها لا تبطل الصلاة إذا كانت سهوا؟ نعم أحسنت، لما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين ماذا عمل؟ قام إلى خشبة معروضة في المسجد وجلس عليها، ثم شبك بين أصابعه، ثم وضع خده على ظهر كفه اليسرى، ثم تكلم مع الصحابة، ثم قام ورجع إلى موضعه. حركة كثيرة ولا لا؟ أبطلت الصلاة ولا ما أبطلتها؟ لو قلنا أبطلت الصلاة لكان يأتي بالصلاة من أولها، هو الآن بنى على صلاته ولا لا؟ أكمل الصلاة، دل على أن ما تقدم وهي الركعتان صحيحة، فدل هذا على أن هذه الحركة لما كانت من غير تعمد أنها لم تبطل الصلاة. هذه رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف، بل جاء في بعض الروايات أنه دخل الحجرة ثم خرج عليه الصلاة والسلام ثم أكمل الصلاة. طيب، قال رحمه الله: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وكذا يقال أوائلها في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، هذا مباح، أن يقرأ آيات من أول سورة أو آيات من وسط سورة أو آيات من آخر سورة في الفرض أو النفل، هذا مباح. والدليل أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في راتبة الفجر بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآية التي من آل عمران. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأيضا لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، هذا كله في أي شيء؟ في الفرض أو النفل، لكن الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ مباح. واضح؟ مباح، يعني لو فعل ما ننكر عليه ولا نقول فعلت مكروها أو فعلت محرما، لا، مباح أن يفعل. لكن السنة ما هي؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة مرت هذه معنا في صفة الصلاة، ها، من يذكرنا بها؟ نعم يا شيخ، الفجر بطوال مفصل، ما المراد بالمفصل؟ أولا من قاف إلى الناس، هذا كل المفصل يقسم إلى ثلاثة أقسام، طواله من قاف إلى آخر المرسلات، هذا كان غالب هديه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ به في صلاة الفجر. طيب، والمغرب قصار المفصل، ويبدأ قصار المفصل من الضحى إلى الناس، هذا هو الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام في المغرب. والعشاء أوساط المفصل، وهو من سورة النبأ إلى آخر الليل، هذا غالب هديه عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه أنه قرأ بغير ذلك، لكن الغالب هو هذا. بقي عندنا شيء أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام، أن يقرأ في كل ركعة سورة. تأمل هذا، في فجر يوم الجمعة ماذا يقرأ؟ سجدة كاملة والإنسان كاملة. في صلاة الجمعة سبح والغاشية، أو الجمعة والمنافقون. في صلاة العيد ثبت عنه قاف والقمر، وغير ذلك كثير. تجد أن غالب قراءة عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة في كل ركعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة في الصلاة قسمها في الركعتين، لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أو لا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام اجتزأ آيات من سورة فقرأها في ركعة، يعني في الفرض، ما يعرف هذا. ونص على هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال رحمه الله: وإذا نابه شيء، طبعا المسألة قبل قليل، الإباحة شيء والسنة شيء ثاني، فينبغي الأئمة أن يحرصوا على السنة. قال: وإذا نابه شيء سبح رجلا وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني إذا عرض للمصلي أمر في صلاته كما لو استأذن عليه شخص أو سهى الإمام أو نحو ذلك من العوارض، فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق. ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، رواه البخاري. وفي لفظ لمسلم: إنما التصفيح للنساء. ولاحظ هنا أنه فرق في الحكم بين الرجل والمرأة، لماذا؟ إيماء الحكمة. صحيح كلامك، نعم، خاصة إذا كانت في مجامع الرجال. يعني هذا الحكم أو الحديث ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع الرجال أو أن المرأة تصلي لوحدها، فإنها تصفق. قال: وصفقت امرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى. كيف هذا؟ نعم، وقيل لو أنها صفقت بباطن كفها على الباطن الآخر فكذلك، أو بظهره على ظهره فكذلك، فالأمر في ساعة إن شاء الله. قال رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. يقال بصاق بالصاد، وبزاق بالزاي، وبساق بالسين. إذا احتاج المصلي إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره، فلا يبصق في قبلته ولا بين يديه وإن كان في الأسفل، ولا يبصق عن يمينه، وإنما البصاق يكون عن يساره، وجاء في بعض الروايات تحت قدمه اليسرى، لكن هذا مقيد بما إذا كان خارج إيش؟ خارج المسجد، يبصق في الأرض إذا كان خارج المسجد، وأما في داخل المسجد فسيأتي. أما كونه لا يبصق قبل وجهه فلأن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي، لقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. لكن اليوم الناس ولله الحمد قد تيسرت لهم المناديل فتغنيهم عن أن يبصق الإنسان في ثيابه، لكن لو احتاج إلى ذلك بصق في الثوب ثم رد بعضه في بعض ليذهب صورة الأذى الذي فيه. جاء أيضا في الصحيحين، الحديث المتقدم متفق عليه، جاء أيضا في الصحيحين بلفظ: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وجاء أيضا عند البخاري: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. هذه الرواية تبين لماذا نهي أن يبصق عن يمينه، قال: فإن عن يمينه ملكا، قال: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. إذا كان في المسجد فإنه لا يبصق فيه بل يبصق في منديل ونحوه كما تقدم، لقوله عليه الصلاة والسلام: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. هذا فيه النهي عن البصاق في المسجد، وإذا حصل شيء من هذا فإنها تدفن. وهذا كان في زمانهم لما كانت المساجد يعني مفروشة بالتراب أو بالحصباء، أما اليوم فإنه إذا حصل هذا ينظف المكان بالطريقة المناسبة. قال رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة، أي يسن أن يصلي المصلي إلى سترة كعمود أو شاخص أو حربة ونحو ذلك لثبوت الصلاة إلى سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود. وثبت في عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة، كما في الصحيحين أنه صلى إلى العنزة وغير ذلك. والحكمة من اتخاذ السترة للمصلي أنها تمنع نقصان صلاته أو تمنع بطلانها متى ما مر أحد من ورائها. إذا اتخذ سترة فجاء شخص ومر من وراء السترة فإنه لا ينقص الصلاة ولا يبطلها. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصلاة تبطل إذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته الحمار والكلب الأسود والمرأة، تبطل الصلاة، يعني يستأنف من جديد. وأما إذا مر بين يديه غير هذه الثلاث أو الثلاثة فإنه ينقص الأجر، ولهذا أمر برد المار بين يدي المصلي حتى لا ينقص صلاته. فهذه فائدة اتخاذ السترة. أيضا أنها تحجب نظر المصلي ولا سيما إذا كانت شاخصة أو كانت يعني مرتفعة بظهور كالعمود أو الجدار أو نحو ذلك، أقل ما يقال إنها تحجب النظر فلا يمتد إلى ما وراءها فينشغل عن صلاته. وأيضا من حكمها الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القول بأن اتخاذ السترة سنة هذا قول جمهور العلماء. تقدم معنا قبل قليل حديث أبي سعيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. قوله فليصلي إلى سترة ماذا يفيد؟ أمر ولا لا؟ والأمر يفيد الوجوب. إذن الذي يحتاج إلى صارف من يقول بالسنية وهم الجمهور. نعم أتوا بصوارف ولا يخلو صارف مما ذكروه من مناقشة، وأنا أخشى أن أطيل في هذا، لكن القول الثاني أن اتخاذ السترة واجب، وهذا القول قال به بعض الحنابلة واختاره بعض المحققين من أهل العلم. ولا شك أن القول بالوجوب قول قوي، ولهذا ينبغي للمصلي أن يحرص على اتخاذ السترة بين يديه. قال رحمه الله قائمة كآخرة الرحل، يعني يسن أن تكون هذه السترة قائمة كآخرة الرحل. والرحل هو المركب المعد للراكب يشد على ظهر البعير بمنزلة السرج للفرس، معروف هذا عندكم ولا لا؟ الذي يوضح الذي يسمي العامة شداد. ومؤخرة الرحل قالوا هي الخشبة التي تكون خلف الراكب يستند إليها. كم ارتفاعها؟ قالوا ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع ذراع، والذراع قريب من 50 سنتي. فثلثي الذراع كم؟ 35 أو قريب من هذا. إذن يسن أن تكون السترة بهذا القدر في الارتفاع. طبعا دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، أخرجه مسلم. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يقول المؤلف رحمه الله فإن لم يجد شاخصا يعني يجعله سترة له فإنه يخط خطا، والخط إنما يفيد إذا كان يصلي على أرض ترابية أو حصباء أو نحو ذلك، وذلك أنهم كانوا يصلون على الأرض وصلاتهم على حصير أو نحوه قليل. طيب، الخط الذي يوضع، يوضع مقوسا أو ممتدا؟ قال به بعض أهل العلم، قالوا يضعه كالهلال، ولكن سواء جعله مقوسا أو جعله ممتدا فالأمر في ذلك واسع. دليل المسألة، يعني الدليل أنه إذا لم يجد سترة شاخصة مرتفعة فإنه يخط خطا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود. وقال حافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. طيب، هنا مسألة نازلة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يقول: الآن المساجد مفروشة، فهل نقول إن الخط الذي هو خط التلوين، هذا الخط الآن الملون الذي يقف عليه الناس بأقدامهم، هل هذا يجزي عن الخط على سبيل الفرض أنه لم يجد في هذا المسجد شاخص، أو أن الأعمدة في من يصلي أمامها والشواخص الموجودة في من يصلي أمامها ما وجد، هل يكون هذا بمقام الخط الذي يخطه على التراب؟ قال الشيخ: الظاهر أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي، لكن لو فرض أن فيه خطا بارزا في طرف الحصير أو طرف السجاد، يكون في طرفه خط بارز، قال حينئذ يكون هذا شبيه بالخط فيكتفي به إذا لم يجد شاخصا. قال رحمه الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني تبطل الصلاة إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي وسترته. انتبهوا هنا، إذا كان له سترة فمر هذا الكلب الأسود بينه وبين سترته، ما حكم الصلاة؟ تبطل. أيضا إذا لم يكن له سترة لكن مر بينه وبين موضع سجوده، يعني قريب من متر ونصف أو متر وثلاثين سنتي أو نحو ذلك، يعني ثلاثة أذرع أو ذراعين ونصف تقريبا، إذا مر من قدمي المصلي في هذه المسافة فإن الصلاة أيضا تبطل. قال: أسود، كلب أسود، هذا يخرج غير الأسود، لو مر كلب آخر بلون آخر فإن الصلاة لا تبطل. وقوله بهيم أي لا يخالط سواده لون آخر، يعني كله أسود، لو خالط السواد لون آخر فإن الصلاة لا تبطل. هذا المذهب أنه لا يبطل الصلاة إلا مرور الكلب الأسود البهيم. وفي رواية للإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الصلاة تبطل بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود البهيم، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، يعني ما الفرق؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، ف فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. واضح الدليل؟ هذا يدل لقول المؤلف أو للرواية الأخرى عن أحمد؟ الرواية الأخرى عن أحمد. طبعا الحنابلة لهم أدلة في أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولهم أدلة أخرى غير هذا في أن الحمار لا يقطع الصلاة، لكن الأقرب في هذه المسألة هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما معنى قوله الكلب الأسود شيطان؟ هل مراد الشيطان يعني الجني؟ هذا قد يعتقد كثير من الناس ولا لا؟ إذا شافوا كلبا أسود قالوا إيش؟ هذا جني. لا، ليس هذا المراد، لأن الشيطان ليس خاصا بالجن، بل قد يكون شيطان إنس ولا لا، لقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس أيضا، ويكون أيضا في الحيوان. فمعنى الشيطان في هذا الحديث أي شيطان كلاب، أي أخبثها وشرها، ولهذا لا يحل صيده كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه. قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، أي يجوز للمصلي أن يتعوذ بالله عندما يقرأ آية فيها وعيد أو آية فيها عذاب أو آية فيها ذكر حال المجرمين وذكر النار ونحو ذلك مما يستعاذ منه، فيقول: أعوذ بالله من ذلك، أو يقول: أعوذ بالله من حالهم، ونحو هذا. والتعوذ هو الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من هذا المكروه. ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، أما المنفرد وكذا الإمام فمسلم. معي يا أخوان الحكم هذا أنه يعني يتعوذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة، هل هو للإمام والمنفرد والمأموم أو في تفصيل؟ يقال: بالنسبة للإمام واضح، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إماما مع الصحابي الذي صلى معه. أيضا المنفرد كذلك كالإمام، لكن بقي عندنا المأموم، بقي عندنا المأموم. فالمأموم يقال لا يفعل ذلك، لا يسأل عند آية الرحمة ولا يتعوذ عند آية العذاب. لماذا؟ سم. طيب لو قال: أنا أيضا بأسأل الله من فضله، لماذا تمنعونني؟ لا، العلة في هذا أنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا اشتغل هو بقول بسؤال الله عز وجل أو بالتعوذ انشغل عن الإنصات الواجب في حقه لأجل أن يدرك هذا المستحب. لكن لو فرض أن الإمام سأل الله من فضله، وقف عن تلك الآية التي فيها ذكر الجنة مثلا وسأل الله من فضله، فإنك لو سألت أيها المأموم فإن هذا لا يعارض الإنصات. واضح؟ يعني يفرق في هذه المسألة: إن كان سؤاله أو تعوذه يفوت عليه الإنصات، وذلك في حال أن الإمام لم يسأل، مستمر الإمام في القراءة، فيقال: أنت قد خالفت الأمر بالإنصات. وأما إذا كان لا يفوت ذلك عليه بأن الإمام سأل أو استعاذ فسأل المأموم معه أو استعاذ معه، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. هنا أنبه على مسألة ذكرها الشيخ الممتع رحمه الله يحتاج إليها. يقول: لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ، الإمام يقرأ مثلا في السورة سواء الفاتحة أو ما بعد الفاتحة، فكبرت، ماذا تفعل؟ هل تأتي بدعاء الاستفتاح أو تنصت؟ ها يا أخوان، نعم، لماذا؟ لا، ما فات محلها. أنا قلت الله أكبر، تكبيرة الإحرام هذا محلها. نعم، أنت مأمور بالإنصات للإمام، ودعاء الاستفتاح سنة، فلا تفعل السنة وتفوت الواجب. فحينئذ إذا دخل إن كان في الفاتحة ينصت له حتى يفرغ ثم يقرأ الفاتحة مباشرة لا يستفتح، إن كان في غير الفاتحة يكبر ويشرع في الفاتحة مباشرة ثم ينصت لبقية قراءة إمامه. قال رحمه الله: والسؤال عند آية رحمة، هذا كما تقدم في التعوذ عند آية العذاب، فإنه يسأل الله عز وجل من فضله عند ذكر الجنة أو ذكر أحوال أهل الجنة ونحو ذلك مما يسأل الله عز وجل فيه. قال: ولو في فرض، هذه إشارة إلى الخلاف في المسألة، هل له ذلك في الفرض أو لا. أما في النفل فالأمر واضح، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في النفل، لكن في الفرض يباح له هذا للقاعدة التي تقدمت: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. لكن من يتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في الفرض لم ينقل عنه فيما نعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل عند آية الرحمة ويستعيد عند آية العذاب، ولو فعل ذلك لنقل يوميا 3 صلوات جهرية، واضح؟ ومع ذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام. فيقال في مثل هذا: في الفرض لو فعل فهو مباح، لكن السنة إنما هي في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة. قال المصنف رحمه الله: فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء 7 والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة ويسن 3 والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أركان الصلاة وواجباتها. قال رحمه الله: أركانها: القيام. الركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان في الصلاة وينقضي شيئا فشيئا، وهذا بخلاف الشرط، فإن الشرط إنما يكون خارج ماهية الصلاة، لكن يجب استصحابه إلى انقضاء الصلاة. نطبق هذا. طيب، شرط الطهارة، هل هو قبل الصلاة يعني قبل الدخول فيها أو يكون في ذات الصلاة؟ الوضوء أو الغسل إنما يكون قبل، لكن يجب استصحاب الطهارة إلى أن تفرغ من الصلاة. لكن إذا أتيت إلى ركن الركوع مثلا، هل يفعل قبل الصلاة؟ ما يتصور هذا. إذن هذا الفرق بين الركن وبين الشرط. الركن يكون في ذات الصلاة ويذهب ويأتي غيره، ركن قيام ثم يذهب هذا الركن يأتي ركن ركوع ثم اعتدال ثم سجود وهكذا. أركان الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لأن الصلاة لا تقوم إلا بها، فلا بد أن يأتي بها، لكن على تفصيل يأتي إن شاء الله. أول هذه الأركان هو القيام. القيام في الفرض دون النفل يعد ركنا، وبشرط أن يكون هذا المصلي قادرا على القيام، فإن كان عاجزا سقط عنه، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، المرض المعروف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وخص الفرض بأن القيام فيه ركن دون النفل لحديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. أخرجه مسلم. إذن هذا الركن إنما هو في الفرض دون النفل، أما النفل فلو صلى قاعدا فصلاته صحيحة، لكن أجره على نصف أجر القائم إن لم يكن له عذر بالصلاة قاعدا. قال: والتحريمة، يعني بذلك تحريمة أو تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. متفق عليه. وقال: مفتاح الصلاة التكبير. قال: مفتاح الصلاة الطهور، عفوا، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود. قال: والفاتحة، هذه أيضا من الأركان. طبعا هذا كله تقدم معنا يا إخوان في صفة الصلاة، لكن هذا ترتيب يبين لك ما الذي هو ركن في صفة الصلاة مما تقدم، وما الذي هو واجب، وما الذي هو سنة. الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. بل جاء عند الدارقطني وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. قال: والركوع، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال: والاعتدال عنه، يعني الاعتدال عن الركوع، هذا من الأركان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال: والاعتدال يكون بأن يعود كل عضو إلى مكانه. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، هذا أيضا من الأركان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني ليدل على أنه عظم واحد، الجبهة والأنف عظم واحد، واليدين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمس، وأطراف القدمين هذه سبعة. متفق عليه. قال: والاعتدال عنه، يعني الرفع من السجود، ثم قال بعده والجلوس بين السجدتين. ما الفرق بين الاعتدال عن السجود والجلوس بين السجدتين؟ واضح السؤال؟ ما الفرق؟ هل يتصور أن يجلس بين السجدتين بلا رفع؟ نعم، يعني يرفع ولا يجلس. طيب نقول لابد ترجع حتى تأتي بالسجدة الثانية، وبين السجدتين لابد من فاصل. ولذلك البهوتي رحمه الله في الشرح، شرح هذا الكتاب وهو الروض المربع، قال يغني عنه، يعني عن قوله الاعتدال عنه، قال يغني عنه والجلوس بين السجدتين. وقل مثل ذلك في الرفع من الركوع والاعتدال منه. طيب الدليل لهذا الركن قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، أخرجه مسلم. قال: والطمأنينة في الكل، يعني أن الطمأنينة وهي السكون ركن في كل الأركان الفعلية، لكن ما ضابط الطمأنينة؟ يعني متى نقول هذا الآن مطمئن في صلاته وهذا غير مطمئن؟ قيل في ضابطها أن يحصل سكون في كل ركن فعلي وإن قل السكون، أدنى سكون. وبعضهم ضبطه بضابط آخر فقال: أن يكون السكون في الركن الفعلي بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الإتيان به. مثل ماذا؟ الركوع، يعني إذا ركع فقال سبحان ربي العظيم ثم رفع، حصلت الطمأنينة أو لا؟ على هذا الضابط نعم حصلت الطمأنينة. دليل كون الطمأنينة ركن في الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بها المسيء في صلاته، لما أخل بالصلاة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن. قال رحمه الله: والتشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله الحديث، فدل هذا على أنه فرض من قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض يعني ركن. قال: والتشهد الأخير وجلسته، أيضا الجلوس للتشهد الأخير يعد ركنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. طبعا الجلوس للتشهد الأخير أيضا وللتسليمتين، حيث يأتي بالتشهد وهو جالس، ويأتي أيضا بالتسليمتين وهو جالس، وكل هذا لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن أنا سأسألكم سؤالا، المؤلف الآن قال: والتشهد الأخير وجلسته، هل يتصور أنه يأتي بالتشهد في غير الجلوس؟ أو أنه يجلس ولا يأتي بالتشهد؟ يعني لماذا فرق بينهما؟ هل بينهما تلازم؟ هذا السؤال. هل يلزم من كون أن يأتي بالتشهد الأخير أن يكون جالسا، أو يحتمل أن يأتي به لكن في غير الجلوس؟ ألا يحتمل أن يسهو وهو قائم فيأتي بالتشهد؟ ولا يحتمل أيضا أن يكون جالسا في موضع التشهد لكن يسهو فيقرأ الفاتحة؟ واضح؟ إذن كلامه أن كل واحد منهما يعد ركنا مستقلا، الجلوس ركن والتشهد الأخير ركن. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في هذا التشهد الأخير، هذا أيضا من الأركان، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به لما سأله الصحابة قالوا: كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قال: والترتيب، يعني الترتيب بين الأركان المتقدمة. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الأركان مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بقوله: ثم افعل كذا ثم، فدل ذلك على أنه لا بد من الترتيب. قال: والتسليم، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم. والمراد بالتسليم عند الحنابلة التسليمتان. وواجباتها، أي واجبات الصلاة، ثمانية فيما ذكره المؤلف. الواجبات هي ما كان في الصلاة بخلاف الشروط كما تقدم، تكون خارج ماهية الصلاة. إذا ترك واجبا متعمدا فما حكم صلاته؟ تبطل. وإذا ترك واجبا ساهيا فما الحكم؟ يجبر ذلك بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. قال: التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الانتقال، أما تكبيرة الإحرام فقد تقدم أنها ركن. ودليل كون تكبيرات الانتقال واجبة قول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، أخرجه الإمام أحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل جاء الأمر بهذه التكبيرات صريحا عند الإمام مسلم، ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. هذه تكبيرة إيش؟ تكبيرة انتقال، تكبيرة ركوع، واضح؟ فأمر بها، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على أن تكبيرات الانتقال واجبة. قال: والتسميع، يعني أن يقول: سمع الله لمن حمده. لكن هذا خاص بمن؟ بالإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. أما المأموم فلحديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. الخطاب لمن؟ للصحابة وهم مأمومون رضي الله عنه. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أخرجه مسلم. فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا مثل ما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده. قال: والتحميد، يعني أن يقول المصلي: ربنا ولك الحمد. هذا واجب في الصلاة، وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال: وتسبيحة الركوع والسجود، يعني أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، لحديث حذيفة رضي الله عنه، أو لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، رواه الإمام أحمد. قال: وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، يعني أن يقول: رب اغفر لي بين السجدتين، هذا من الواجبات، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك فيما رواه النسائي. وقول المؤلف مرة مرة، ماذا يريد؟ يعني قوله مرة مرة ترجع على أي شيء؟ نعم، على سؤال المغفرة فقط أو على ما قبلها أيضا من التسبيح؟ تشمل التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وأيضا ما بين السجدتين من قوله رب اغفر لي. هذا الواجب كم؟ مرة واحدة، والسنة ثلاثا كما تقدم معنا. قال والتشهد الأول، هذا من الواجبات لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وداوم عليه، لكن إنما هو واجب وليس بركن، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سهى في إحدى الصلوات فلم يجلس للتشهد الأول، ماذا فعل؟ جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لكان لابد من الإتيان به، يرجع إليه ويأتي به. قال وجلسته أي الجلوس للتشهد الأول، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث أخرجه أحمد. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني ما عدا ما تقدم من شروط الصلاة التي تقدمت معنا في درس سابق، وأركان الصلاة هذه وواجبات الصلاة هذه، ما عدا ذلك فهو سنة. مثل ماذا؟ الزيادة على التسبيح الثانية والثالثة، هذا كله سنة. أيضا قراءة سورة بعد الفاتحة. طيب نريد سنن فعلية، رفع اليدين عند التكبير، الافتراش، كل هذا من السنن في الصلاة. قال فمن ترك شرطا لغير عذر، ترك شرطا لغير عذر ولو كان ساهيا أو جاهلا، ما حكم صلاته؟ فإنها تبطل. يعني لو صلى بغير طهارة سواء متعمد أو جاهل أو ناسي، ما الحكم؟ نقول صلاته باطلة. طيب وإن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب، ما عنده لا ماء ولا تراب، كيف نتصور المسألة؟ مسجون في موضع لا يوجد ماء ولا تراب، هذا كيف يصلي؟ يصلي على حاله وصلاته صحيحة. طيب مثال آخر أظهر من المسجون، المريض الذي لا يمكنه استعمال لا الماء ولا التراب، كان يكون عنده مرض في جلده مثلا أو حساسية شديدة، ممنوع من قبل الطبيب، ها؟ إذا لم يجد أحدا مثلا، إذا ما يستطيع يتحرك مثلا حتى يتيمم، ممكن هذا. طيب المقصود أنه إذا كان له عذر في ترك شرط فإن صلاته صحيحة. قال غير النية فإنها لا تسقط بحال، هل يتصور أن يكون له عذر في ترك النية؟ ما يتصور، ما دام العقل معه فلا بد أن ينوي. قال أو تعمد، يعني المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، وهذا واضح. قال بخلاف الباقي، يعني بخلاف غير إيش؟ الشروط والواجبات والأركان، غير هذه الذي هو السنن، فهذه إذا تعمد ترك شيء منها فإن الصلاة لا تبطل، إذا تعمد ترك سنة لا تبطل صلاته. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ما عدا ما تقدم سنن أقوال وأفعال، وقد مر معنا التمثيل لهذا. قال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، ما معنى هذه الجملة؟ من يشرحها؟ ولا يشرع السجود لتركه. ترك ماذا؟ إذا ترك مستحبا سواء كان قوليا أو فعليا تركه في الصلاة لا يشرع السجود لتركه، يعني لا يجب ولا يستحب، هذا معنى يشرع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، هذا يقول غير مشروع. لكن لو أنه فعل وسجد ما الحكم؟ قال هذا مباح، لا بأس يعني مباح. طبعا تعليلهم بأنه لا يشرع السجود لتركه قالوا لعدم التحرز من تركه. أليس في كثير من الأحوال يصلي الإنسان وقد ترك بعض السنن ولا لا؟ لو أردنا ندقق الآن على صلاة كل واحد منا قد تفوت إيش بعض السنن. إذن لهذا علل الحنابلة فقالوا لعدم التحرز في ترك السنة في الصلاة، فحينئذ يقول لا يشرع. لكن لو فعل ما يقول قائل إنه زاد سجودا في صلاته، لا، الصلاة صحيحة. وبناء على هذا فكلام المؤلف يقول لو أنه سجد لترك سنة أي سنة كانت فإن هذا مباح ولا لا؟ هذا معنى كلامه. لكن العلامة السعدي رحمه الله يقول إنما يسجد للسهو عند ترك سنة إذا كان من عادته فعلها، أما إذا كان من عادته ألا يفعل هذه السنة أو لم تخطر له على بال فحينئذ لا يشرع أن يسجد للسهو، بل قال لا يحل له السجود في هذه الحال لأنه لا موجب لهذه الزيادة. مثال ذلك، شخص من عادته أن يرفع يديه عند التكبير في الأربعة مواضع التي مرت معنا، نسي مثلا في موضع ما رفع يده، ما حكم أن يسجد للسهو؟ على المذهب وعلى اختيار ابن سعدي يستحب. لماذا؟ لأن من عادته يأتي بالسنة. لكن لو أن شخصا لا يعرف هذه السنة أصلا أو يعرفها لكن ما يفعلها، فهل يسجد للسهو؟ على كلام الحنابل نعم يسجد، وعلى كلام ابن سعدي قال لا يحل له ذلك. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، وعمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. السهو في الصلاة النسيان فيها، ومعناه ذهول القلب عن شيء معلوم. وسجود السهو في الاصطلاح سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي حصل في صلاته، وهذا الخلل سببه السهو. الأحاديث الواردة في السهو على أربعة أنواع، هذا تقسيم مهم يسهل عليك فهم هذا الباب. الأحاديث الواردة في السهو في الصلاة على أربعة أقسام: الأول النقص من الصلاة، وهذا دل عليه حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ولم يتشهد التشهد الأول، هذا في نقص ماذا؟ نقص واجب. وعليه الصلاة والسلام سجد متى؟ قبل السلام. إذن هذا القسم الأول، أن ينقص من الصلاة فترك فيها واجبا وسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. الثاني الزيادة في الصلاة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس ركعات، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. اتفق عليه، واضح؟ هذه الآن الزيادة، زاد ركعة في صلاة رباعية. متى سجد؟ بعد السلام. هو سلم ثم نبه فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. طيب، من الزيادة في الصلاة أن يسلم قبل تمامها ثم يذكر فيتمها، مثل حديث من؟ حديث ذي اليدين رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الرباعية صلى بهم ركعتين ثم سلم، فلما نبه رجع وأتم الصلاة. متى سجد؟ في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. لكن السؤال هنا، هل هذه زيادة ولا نقص؟ نقص في أولها. نقص، عطني إما زيادة وإما نقص. زيادة. ما هي الزيادة؟ التسليم، أحسنت. زاد تسليما في الصلاة في غير موضعه، في الركعة الثانية سلم، وهذا قد تشكل على البعض، قد يقول هذا نقص في الصلاة. هو إذا نظرت إلى أنه سلم وصلاته ناقصة، نعم، لكن هل اكتملت الصلاة؟ الصلاة ما اكتملت، ولهذا رجع وبنى على الأول وأكمل الصلاة. فلما فرغ من صلاته تأملنا فيها وجدنا فيها زيادة سلام ولا لا؟ زاد سلاما في غير موضعه، إذن هذه زيادة وليست نقص. لكن لك أن تقول هذا سلم قبل إتمام صلاته، نعم، أو سلم عن نقص في صلاته ثم أتمها، فلك أن تقول ذلك. أيضا جاء في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله الحديث، فلما نبه عاد وأكمل الصلاة. وفيه أيضا السجود بعد السلام. الثالث من الأقسام الشك في الزيادة والنقص إذا لم يترجح عنده أحد الاحتمالين، ماذا يعمل؟ يبني على اليقين ويسجد السهو متى؟ قبل السلام. أصبر، بيجي هذا الرابع، هذا الآن الثالث. الصورة واضحة، شك في الزيادة والنقص ولم يترجح عنده أحدهما، كيف يبني على غلب الظن؟ ما عنده ترجيح، هذا يعمل باليقين وهو الأقل ويسجد للسهو متى؟ قبل السلام. ودليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم. الرابع: الشك في الزيادة والنقصان سم. الزيادة والنقص يا شيخ يعمل باليقين، يعني الأقل، الأقل هو اليقين والزائد مشكوك فيه، واضح؟ يعني شك الآن في صلاة مغرب، هل هذه هي الثانية أو الثالثة؟ حاول يتأمل يرجح، ما في ترجيح عنده. اليقين ما هو؟ أنها صلى ثنتين، الثالثة مشكوك فيها، يطرح الشك يأتي بثالثة. الرابع: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما، ماذا يعمل؟ ترجح عنده النقص أو ترجح عنده الزيادة، لكن ما في يقين عنده، لكن ترجح أحد الاحتمالين، ماذا يعمل؟ يعمل بما ترجح عنده، سواء كان المترجح هو الزيادة أو النقص، ثم يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني ثم ليسلم. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فليتحرى الذي يرى أنه صواب أو يرى أنه الصواب. طيب، نبدأ في كلام المؤلف في هذا الباب. قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك. عرفنا قبل قليل أن قول الفقهاء يشرع يشمل كم حكم تكليفي؟ يشمل الواجب ويشمل المستحب، ولا يريدون أن مسألة واحدة تكون واجبة مستحبة، ليس هذا مرادا، لكنه يمكن في أحوال يكون واجبا وفي أحوال يكون مستحبا، سيأتي معنى هذا إن شاء الله. بل مر معنى قبل قليل أنه يسجد السهو إذا ترك مستحبا، على رأي ابن سعد رحمه الله يسن، لكن إذا كان قد اعتاد فعل هذا المستحب. وقد يكون سجود السهو واجبا في بعض الأحوال. قال: لزيادة ونقص وشك، هذه الثلاثة هي أسباب سجود السهو، ولتكن منك على بال. واضح؟ يعني إذا أردت الآن تؤصل لهذا الموضوع تقول: أسباب سجود السهو ثلاثة، إما زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك فيها. قال: لا في عمد، يعني أنه إذا تعمد أن يزيد أو أن ينقص من الصلاة هل يسجد للسهو؟ ما حكم صلاته؟ باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، رواه مسلم. فعلق السجود بالسهو، فدل على أن ما سوى السهو وهو العمد أنه لا تصح معه الصلاة ولا يسجد له. قال: في الفرض والنافلة، يعني يشرع سجود السهو في صلاة الفريضة وأيضا في صلاة النافلة. فلا يقول قائل: هذه أصلا النفل، لو سهوت فيها ما يحتاج أن يسجد للسهو. نقول: لا، ما دام دخلت في هذه الصلاة ولو كانت نفلا تأتي بها على وفق الوجه الشرعي، ولا من الأصل ما تدخل فيها، أما تدخل فيها ولا تقيمها كما أمر الله فهذا لا يجوز. يستثنى مما ذكر المؤلف صلاة الجنازة، لو سهى في صلاة جنازة فهل يسجد للسهو؟ طب ما هي العلة؟ لماذا؟ لأنه لا يشرع السجود في صلبها، فلأن لا يشرع في جبرها من باب أولى. طيب لو سهى في سجود تلاوة، عند الحنابلة سجود التلاوة يعد صلاة كما سيأتي إن شاء الله. لو سهى في سجود التلاوة كيف يسهو في سجود التلاوة؟ ما صورة ذلك؟ نعم، هذا ما حصلت منه العبادة، ما سجد. لا هو سجد لكن سهى في هذا السجود، يعني لو أنه لما سهى ما أتى بالذكر وهو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو ما أتى مثلا بالذكر الذي ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سهى وأتى بذكر آخر قال سبحان ربي العظيم أو قال رب اغفر لي أو غير ذلك، هذا سهو أو لا؟ طيب إذا رفع يشرع له أن يسجد سجدة سهو؟ قالوا لا. لماذا هنا؟ ما هي العلة؟ مثله أيضا سجود الشكر لو سهى فيه، ما هي العلة في أنه لا يسجد له سجود سهو؟ قالوا في ذلك لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل. الأصل كم سجدة؟ واحدة، فكيف نجبر هذا الواحد السجدة ونجبرها بإيش؟ بسجدتين، هذا بعيد. أيضا سجود السهو لو سهى فيه، صورة المسألة إنسان ترك التشهد الأول ساهيا حتى استتم قائما، ثم إنه في أثناء أو قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو فسهى فيها، كأن يكون بين السجدتي السهو أو بين سجدتي السهو ما قال رب اغفر لي، قال مثلا اللهم عافني ثم سجد، الآن سهى ولا لا؟ طيب هل يشرع له بعد ما يفرغ من سجدتي السهو أن يسجد سجدتين لأجل سهو في سجدتي السهو؟ هذا غير مشروع. لماذا؟ العلة قالوا لأجل ألا يفضي إلى التسلسل. افرض قلنا له اسجد سجدتين لأجل سهوك في سجدتي السهو، فلما سجد السجدين سهى فيها استثناء مرتين، ثم يتسلسل الأمر ويطول، فحينئذ قالوا لا يشرع له ذلك. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. قال فعل من جنس الصلاة، مر معنا قبل قليل أن الأفعال في الصلاة على قسمين، أفعال من جنس الصلاة كالركوع والسجود ونحوه، ومن غير جنس الصلاة كأنواع العبث التي تحصل مثلا. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة قياما يعني في محل قعود، أو قعد في محل قيام ولو كان هذا قليلا، فإنه إذا تعمد ذلك تبطل صلاته، وهذا بالإجماع. ولأنه إذا زاد في الصلاة متعمدا فقد أتى بها على غير الوجه المشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وسهوا يسجد له، يعني إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كالركوع أو السجود ونحو ذلك ساهيا فإنه يسجد للسهو وتصح صلاته. من يصور المسألة؟ ثم معي ولم تم معي؟ طيب قال وسهوا يسجد له إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، كما لو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما وكان هذا منه سهوا، تبطل الصلاة أو لا؟ ما تبطل، لكن يجب عليه أن يسجد سجود السهو وتصح الصلاة. من يصور لي المسألة؟ نعم. نعم. هل زاد زيادة من جنس الصلاة في حديث اليدين؟ السلام من جنس الصلاة، الحركات الأخرى من غير جنس الصلاة. هذا احتج بها بعض الحنابلة كما تقدم في أنه إذا فعل أفعالا من غير جنس الصلاة ولو كثرت وهو معذور أن صلاته لا تبطل خلافا للمذهب، لكن الذي يهمنا هنا أن يفعل فعلا من جنس الصلاة لكن ساهيا يزيد. مثال آخر، ركع الركوع الذي هو ركن في حقه في هذه الركعة، فلما رفع سهى فركع مرة أخرى ثم رفع واستمر، فتنبه بعد ذلك لما جاء موضع الركوع في الركعة الثانية تنبه أنه في الأولى ركع مرتين. هذه الزيادة تبطل الصلاة أو لا؟ ما تبطل الصلاة لأنها سهو ليست بعمد، لكن يجبر ذلك بسجود السهو. دليل السجود للسهو عند النقص أو الزيادة قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم. قال رحمه الله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. يا شيخ طلاب صور المسألة، فإذا وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. أحسنت، إذا صلى الرباعية خمسا الآن زاد خامسة ولم يعلم في حال الزيادة، يعني وهو في الخامسة لم يعلم أو لم ينبه من خلفه إذا كان إماما حتى فرغ وسلم ثم تنبه أو نبه، ما الحكم؟ صلاته صحيحة لأجل السهو، لكنه يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. قال: وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، يعني إذا علم بأنه زاد ركعة في حال هذه الركعة الزائدة ما الواجب عليه؟ يجلس في الحال. مثلا قام إلى ركعة رابعة في المغرب، في أثناء قيامه أو في أثناء شروعه في قراءة الفاتحة تنبه أو نبهه من خلفه إذا كان إماما، ما الواجب عليه؟ يجلس في الحال، الواجب عليه يجلس في الحال. طب يجلس بتكبير ولا بغير تكبير؟ من غير تكبير. لماذا؟ صح، لأنه أتى بالتكبير لما رفع رأسه من السجدة الثانية ولا لا؟ قيام هذا ما له محل، فيرجع إلى موضعه وهو الجلوس. التعليل لهذه المسألة: لو لم يجلس إذا تذكر بهذه الركعة الزائدة يكون قد زاد في الصلاة عمدا، ومن زاد في الصلاة متعمدا فإن صلاته تبطل. طيب قول المؤلف: فيتشهد إن لم يكن تشهد، نصور المسألة: إنسان في الركعة الثالثة للمغرب فسجد السجدة الثانية ثم رفع رأسه فسهى وقام، لما شرع في القراءة تنبه، عرفنا أن الواجب أن يجلس مباشرة، هل تشهد هذا؟ إذن هذا لم يتشهد، نقول تشهد ثم يعني تسجد للسهو ثم تسلم، وعلى القول الثاني يكون سجوده للسهو متى؟ بعد السلام، لأنه قد زاد. طيب هل يتصور أن يكون قد تشهد؟ كيف؟ أحسنت، يعني بالتشهد ونعم التشهد يكفي هذا، فلما أتى بالتشهد ظن أنه في الثانية فقام في ظنه إلى الثالثة وهو في الحقيقة قام إلى رابعة، فتنبه أو نبه من خلفه، نقول اجلس. هل يأتي بتشهد؟ هو قد أتى به، تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون سجود السهو والسلام. قال رحمه الله: وإن سبح به ثقتان. إذا سبح به ثقتان يريد إذا نبهه ثقتان، سواء كان التنبيه بتسبيح أو بغير التسبيح. مثل ماذا؟ نعم، بالنسبة للمرأة تصفيق. طيب، حتى للرجال في شيء غير التسبيح ينبه به؟ ما في؟ القراءة. لو كبر الإمام وقرأ في صلاة جهرية قرأ الفاتحة سرا، من خلفه له أن يقول سبحان الله وله أن يقول الحمد لله رب العالمين، نبهه بأي شيء الآن؟ بالقراءة. أيضا قالوا قد يكون التنبيه بالإشارة، كما لو مثلا يشير إليه وكان يراه فينتبه فيستدرك ما سهى عنه. الدليل لهذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. مفهوم كلام المؤلف لما قال وإن سبح به ثقتان أنه لو سبح به ثقة واحد هل يرجع إلى قوله أو لا؟ على كلام المؤلف، مفهوم كلام المؤلف الماتن لما قال وإن سبح به ثقتان أن الواحد لا يرجع إليه، لابد من اثنين. طيب ما الدليل؟ أي أن لابد من اثنين. أحسنت، ذو اليدين رضي الله عنه لما قال بلى قد نسيت هل أخذ بقوله؟ ما أخذ، قال ما يقول أصدق ذو اليدين أو ماذا يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فدل هذا على أنه لا يكتفى بالواحد. واضح؟ لكن بعض العلماء يقول إذا سبح به ثقة واحد وغلب على ظنه صوابه فإنه يعمل به بناء على غلبة الظن. طيب، المؤلف قال ثقتان، الواقع الآن يسبح بك من خلفك ولا تدري من المسبح، هل هو فلان ولا علان، أو قد لا تعرفهم كلهم أو تعرفهم بأسمائهم لكن لا تدري هل هم ثقات أو ليسوا بثقات. واضح الآن؟ إشكال قائم. إذا كان لا يعرف من خلفه نقول كما تقدم، إن غلب على ظنه صواب من سبح به فإنه يرجع إلى قولهم بناء على غلبة الظن في ذلك. طيب، إذا علم المأمومون بسهو الإمام ما حكم تنبيههم له؟ هل هو واجب أو مستحب؟ أنت الآن خلف الإمام وسهى الإمام، يجب تنبهه أو لا يجب؟ نعم، أحسنت، إذا كان في سهو يجب له سجود السهو، كما لو ترك واجبا أو أخل بركن على التفصيل. يعني إذا كان سجود السهو واجب يجب عليك أنت أيها المأموم أن تنبه الإمام. طيب، إذا كان سجود السهو في هذا السهو سنة، كما لو ترك الإمام قراءة السورة بعد الفاتحة وهذا يحصل، ما حكم أنك أيها المأموم تقول سبحان الله تنبه الإمام؟ نقول هذا مستحب وليس واجبا. قال رحمه الله: وإن سبح به ثقتان فأصر، يعني الإمام، على عدم الرجوع إلى قولهما، وحال هذا الإمام أنه لم يجزم بصواب نفسه، ما حكم صلاته؟ قال بطلت، لأنه ترك الواجب عمدا. يعني أنت أيها الإمام لا تجزم أنك مصيب، ومن خلفك اثنين من الثقات ينبهونك ولا تعمل بقولهم، تركت الواجب عليك، فحينئذ تبطل صلاة هذا الإمام. مفهوم قوله ولم يجزم بصواب نفسه أنه لو تيقن صواب نفسه فلا يلزمه الرجوع إلى تنبيه من نبهه، وإن كانوا أكثر من اثنين، وإن كانوا من الثقات، لأن عنده إيش؟ يقين في نفسه، فلا يترك اليقين بغلبة الظن الذي حصل مع التنبيه. واضح؟ نحن نتكلم الآن عن اعتقاد الإمام ولا نتكلم عن واقع الأمر. واضح الفرق؟ قد يكون واقع الأمر أن الإمام هو المخطئ، بل إذا كثر من خلفه ممن ينبهه الغالب خطأ الإمام، لكن كل إنسان يحاسب على اعتقاده. قد يكون الإمام عنده جزم في هذا الموضع، في هذه الحال ربما لا يتنبه لخطأه إلا بعد الصلاة، حينئذ يكون له حكم آخر. لكن المقصود أنه إذا لم يجزم بصواب نفسه وسبح به ثقتان لزمه الرجوع إلى قولهما. قال رحمه الله: بطلت صلاته وصلاة من تبعه، يعني حتى المأمومين الذين تبعوه في هذه الصلاة تبطل صلاتهم. لكن من الذي تبطل صلاته؟ قال: العالم، لا الجاهل ولا الناس ولا من فارقه. عالم بماذا؟ قالوا: عالم بالحكم الشرعي. فهمتم الآن الحكم الشرعي؟ فيه بعض المأمومين لا يفهمون الحكم الشرعي في هذا، هذا صلاة ما تبطل. الأمر الثاني: عالما لا جاهلا، عفوا، عالما يعني بالحكم الشرعي، وأيضا عالما بالحال. كيف عالم بالحال؟ يعني يعلم أن الإمام قد سهى، لأن بعض المأمومين يكون أيضا سهى مثل الإمام ولا يدري الإمام هل هو ساهي أو ما سهى، هو أيضا مثل الإمام، هذا أيضا معذور. إذن لابد أن يكون عالما بالحكم عالما بالحال. فإذا كان كذلك وتابع الإمام في الزيادة في ركعة خامسة مثلا في صلاة رباعية فإن صلاته تبطل، لأنه زاد في الصلاة متعمدا، حينئذ لا تصح صلاته. قال: لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. هؤلاء كلهم صلاتهم لا تبطل، الجاهل والعالم بالحكم لكنه ناسي، وأيضا من فارق الإمام فلم يتابعه في الزيادة. مثال ذلك: الإمام قام إلى خامسة فنبهه ثقتان فلم يرجع إلى قولهما، والإمام لم يجزم بصواب نفسه، وهذه مشكلة حقيقة. قد يقول قائل: كيف ندري عنه جزم بصواب نفسه أو ما جزم بصواب نفسه؟ يقال: الغالب إذا نبهه عدد من المصلين فإن الغالب أنه إيش؟ ما جزم بصواب نفسه، يدخل الشيء من التردد ولا لا، هذا هو الغالب. فإذا استمر في الزيادة فإنه حينئذ لو أن أحد المصلين فارقه، يعني جلس ما تابعه وتشهد ثم سلم، هذه المفارقة جائزة بل متعينة في حقه، لأنه يحرم عليه أن يتابعه في الزيادة ما دام عالما بالحال عالما بالحكم. فهذا معنى قوله: ولا من فارقه. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، يعني العمل في الصلاة المتوالي الكثير في عادة الناس، وكان هذا العمل من غير جنس الصلاة، مثل ماذا؟ سم، إيه، تحريك أو تعديل الغترة أو المشي أو أن يلبس شيئا، هذا الآن إذا كثر وكان متوالي وكان وهو أيضا من غير جنس الصلاة فإنه يكون مبطلا لها، سواء فعل ذلك عمدا أو فعله سهوا. إذن العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة بثلاثة قيود. القيد الأول، نستنبطه الآن من كلام المؤلف، أن يكون كثيرا في عادة الناس، إذن القليل لا يبطل. الثاني، هو قلت الآن أن العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة بثلاثة قيود، القيد الأول قلتم الكثير، الثاني أن يكون متواليا، يعني لا يوجد فاصل بين العمل أو بين هذا الفعل والفعل الآخر. لو تأملت حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب رضي الله عنهما بنت بنته، هل هذه الحركة كانت متوالية ولا متفرقة؟ متفرقة. إذن يشترط لبطلان الصلاة بالعمل الذي من غير جنسها أن يكون متواليا وأيضا أن يكون مستكثرا. بقي شيء لم يذكر في كلام المؤلف، أن يكون لغير ضرورة ويريدون بالضرورة الحاجة، فإن وجدت حاجة ومن باب أولى لو وجدت ضرورة فإنه حينئذ لا تبطل صلاته. واحتجوا لها بقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني على أرجلكم تصلون، من المعلوم أن في حال المسايفة والكر والفر فإنه تحصل حركة كثيرة جدا، ومع ذلك صحت الصلاة لأجل الضرورة. قال: يبطلها عمده وسهوه. أما العمد فواضح، لكن السهو يبطل الصلاة أيضا؟ يقول المؤلف: نعم، يعني لو أن المصلي غفل في أثناء صلاته فأخذ يمشي ويتحرك ويذهب، تحرك حركة كثيرة متوالية في العرف، ثم تنبه، فما حكم الصلاة على المذهب؟ الصلاة باطلة. التعليل عندهم لهذا قالوا: لأن هذا الفعل مناف للصلاة، مغير لهيئتها، فاستوى عمده وسهو. والقول الثاني في المسألة، أعني مسألة السهو، رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، أنه إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة. والدليل هذا عام جيد، لكن دليل خاص مر معنا قبل قليل لقصة ذي اليدين. ألم يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام عدة حركات؟ جاء في بعض الروايات أنه قام فدخل الحجرة ثم خرج ثم جلس على خشبة معروضة المسجد وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، حركات متتابعة وكثيرة ومتوالية، ومع ذلك هل بطلت الصلاة؟ ما بطلت الصلاة، بدليل أنه بنى على ما تقدم وأكمل الصلاة، لكن لما كان معذورا لم تبطل الصلاة. طيب، قال رحمه الله: ولا يشرع ليسيره سجود، يعني لا يشرع ليسير عمل من غير جنس الصلاة سجود سهو. مثل ماذا؟ سهى في الصلاة فأخذ يحرك الشماغ يرفعها وينزلها بغير عمد، لما تفهم الصورة، فعلى ذلك ماذا؟ ساهيا لكنه يسير. هل يشرع له سجود سهو؟ قال: لا، ما يشرع، لا يشرع له سجود سهو. لماذا؟ أولا لعدم ورود النقل بأنه يسجد له، والأمر الثاني لمشقة التحرز منه، ما يسلم واحد منا أن يسهو في الصلاة ويتحرك بحركة من غير جنسها. قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، يعني لا تبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا أكل المصلي أو شرب فيها شيئا يسيرا سهوا، لعموم أدلة العفو والمسامحة عما حصل خطأ ونسيانا. وقالوا أيضا: لأن ترك الأكل والشرب هو عماد الصوم، الصيام الآن ركن ماذا؟ الامتناع عن الطعام والشراب، ومع ذلك لو نسى وهو صائم فأكل أو شرب يصح صومه أو لا؟ يصح. قالوا: فالصلاة من باب أولى، لأن ليس عمادها وترك الطعام والشراب، أركانها مرت معنا. علم من كلام المؤلف أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا من الأكل والشرب، لما قال يسير حتى وإن كان ساهيا، يعني لو سهى وهو يصلي وكان بجواره شيء من الطعام تمر مثلا فأخذ يأخذ ويأكل، أكل نصف الطبق، كثير ولا لا؟ ساهي، تصح صلاة أو ما تصح؟ على كلام المؤلف كثير، لأنه قال يسير. حتى وإن كان ساهيا عندهم، إذا أكل كثيرا أو شرب كثيرا بطلت الصلاة. واضح؟ قال ولا نفل بيسير شرب عمداء، يعني لا تبطل صلاة النفل بشرب اليسير ولو كان متعمدا. ودليلهم أن هذا مروي عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه شرب في التطوع، لكن هذا يحتاج إلى نظر في ثبوته. قالوا أيضا ولأن إطالة النفل مستحبة فيحتاج معه إلى شيء من الماء لدفع العطش، فسومح فيه قياسا على الجلوس. يعني هذه المسألة حقيقة نحن لا نحتاج إليها في الغالب، في الغالب. لماذا؟ صلاتنا قصيرة، لكن السلف رحمهم الله كانوا صلاة طويلة، يقوم ثلث الليل. كم ساعة؟ 3 ساعات، 4 ساعات. بل تقدم معنا قبل قليل أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ختم القرآن في ركعة، وهذا ثابت عنه. هذا يحتاج أن يشرب ولا ما يحتاج؟ يحتاج. لذا هم نظروا إلى أن النفل أخف في الأحكام من الفرض. أليس لك أن تصلي قاعدا ولا لا؟ بخلاف الفرض ما تصلي قاعد. أليس لك أن تصلي النفل في السفر إلى غير القبلة بخلاف الفرض؟ إذن سومح فيه في الأحكام ولا لا؟ قالوا فكذلك هنا يسامح فيه في الأحكام. لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بشرب اليسير في النفل عمدا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعللوا لذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل، ما دام يحرم في الفرض أن يشرب متعمدا فكذا يحرم في النفل. والحقيقة لو ثبت أثر ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يعني يصلح للاحتجاج مع التعليل الذي ذكروا، لكن هذا الأثر يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في حكم زيادة الأقوال لما فرغ من زيادة الأفعال وقسمها إلى قسمين، أفعال من جنس الصلاة وأفعال من غير جنس الصلاة. هنا الآن يتكلم عن زيادة الأقوال. قال هي قسمان، أو قال بعض الشراح هي قسمان: ما يبطل عمده الصلاة، وما لا يبطل عمده الصلاة. فإذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكن أتى به في غير موضعه، كما لو قرأ القرآن الكريم في السجود أو الركوع، أو قرأه في القعود، أو تشهد في حال قيام، أو قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، أو في الثالثة من المغرب، فإن صلاته لا تبطل بتعمد ذلك. لكن بقيد، من ينتبه له؟ قيد مهم، من ينتبه له؟ أعطيك صورة. إنسان لما ركع قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، هذا أتى بذكر أو بقول مشروع في الصلاة لكن في غير موضعه ولا لا؟ قال المؤلف لا تبطل الصلاة، لكن بقيد مهم، أن يذكر الذكر الواجب. يعني لما قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه جاء به مرة أو مرتين أو ثلاث ثم تنبه في نفس الركوع ما رفع، قال سبحان ربي العظيم ثم رفع. الآن أليس قد زاد ذكرا في هذا الموضع؟ ما الحكم؟ الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى بالذكر الواجب في موضعه، قال لم يجب له سجود بل يشرع. هل يجب أن يسجد للسهو؟ قالوا ما يجب، ما يجب، لكن يشرع له، بمعنى أنه يستحب له في مثل هذا. طيب، إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وهذه المسألة ظاهرة، أن يسلم من ركعتين في رباعية أو من ركعة في ثنائية فإن الصلاة تبطل حينئذ لأنه متعمد. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني إذا كان السلام في الصلاة قبل إتمامها ساهيا ثم ذكر قريبا الفاصل قريب فإنه يرجع ويتم الصلاة لكن يسجد للسهو. متى أو أين يسجد؟ بعد السلام، لقصة ذي اليدين رضي الله عنه. قال فإن طال الفصل عرفا، يعني لم يتنبه أو لم ينبه إلا بعد فاصل طويل كالساعة مثلا أو بعد يوم، فما الحكم؟ فإنه لا يسجد، لا يسجد للسهو، عفوا، فإن صلاته تبطل إذا سلم الآن قبل إتمامها. أعيد المسألة، سلم من ركعتين في صلاة رباعية أو ثلاثية ولم يتنبه إلا بعد فاصل طويل، فما الحكم؟ بطلت الصلاة، ما يمكن نبني بعضها على بعض، ويلزمه أن يعيد الصلاة. قال أو تكلم لغير مصلحتها، يعني تكلم في هذه الحال لما سلم والصلاة لم تكتمل، مثل قصة ذي اليدين رضي الله عنه، تكلم في هذه الحال لغير مصلحة الصلاة، مثلوا له بأن يقول يا فلان اسقني، هل هذا له تعلق بالصلاة؟ بخلاف الكلام الذي حدث في قصة ذي اليدين رضي الله عنه، سأله أنسيت أم قصرت الصلاة، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق ذو اليدين، كل هذا لمصلحة الصلاة. فلهذا قال الحنابلة أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. فكلامه لغير مصلحة الصلاة هذا يصدق عليه أنه من كلام الآدميين. قال ككلامه في صلبها، يعني كما لو تعمد المصلي أن يتكلم في صلب الصلاة فإن الصلاة تبطل. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. صورة المسألة، سلم قبل إتمام صلاته ثم تكلم بكلام لمصلحة الصلاة، وهذا الكلام يسير ليس بالكثير، فإن الصلاة لا تبطل، ودليلهم قصة ذو اليدين، لأن الكلام يقولون يسير. قال وقهقهة ككلام، أي أنه إذا قهقه في صلاته فإنها تبطل، لأنها إذا كانت تبطل بالكلام فلن تبطل بالقهقهة من باب أولى، لأن القهقهة تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، لكن التبسم لا تبطل به الصلاة، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، وإن كان لا ينبغي له ذلك، لكن كلامنا هل تبطل الصلاة بالتبسم أو لا؟ قال وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إذا نفخ في الصلاة فبان من نفخه حرفان فإن الصلاة تبطل، أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء وكان هذا البكاء من غير خشية الله تعالى فبان من نحيبه حرفان فإنها تبطل أيضا. وعللوا لذلك بأنه من كلام الآدميين، وقد مر معنا قبل قليل أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. طيب قوله من غير خشية الله، من يصور لنا أن يبكي في الصلاة من غير خشية الله؟ نعم، بسبب الألم بكى تألما، ماشي. لو جاءه خبر وهو يصلي أن فلان قد توفي فبكى في الصلاة، هذا من غير خشية الله. على كلام المؤلف إذا بان حرفان بطلت، لأنه يعد كلاما عندهم. أيضا إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فإن الصلاة تبطل على المذهب. وقوله من غير حاجة أنه لو كان التنحنح لحاجة أن الصلاة لا تبطل حتى وإن بان حرفان، هذا مفهوم كلامه. طيب متى تكون حاجة للتنحنح؟ لا، وربما يكون في حلقه شيء فيحتاج إلى أن يتنحنح، أو مثلا نعم، بس ما في حاجة أن يتنحنح، يقول سبحان الله. لا، أن يحتاج مثلا، قالوا لو دخل عليه داخل فتنحنح له ليخبره أنه في صلاة، قد يقول قائل أيضا يمكن أن يقول سبحان الله، نعم، لكن هذا ورد فيه الأثر، وهو أثر علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي، أخرجه الإمام أحمد. علة ما تقدم على المذهب أن الكلام المبطل للصلاة قالوا من تضم حرفين فصاعدا، الكلام المبطل للصلاة من تضم حرفين فصاعدا، سواء كان هذا الكلام يدل على معنى أو لا يدل. قالوا لأن الغالب في الحرفين أن تكون كلمة، الغالب في الحرفين أن تكون كلمة. القول الثاني في المسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفخ والنحيب والتنحنح كل هذه لا تبطل الصلاة، لأنها لا تعد كلاما بل هي أصوات دالة على أحوال المصوتين، وبناء على هذا فالأقرب أن الصلاة لا تبطل بما تقدم ولو بان حرفان، لأن هذا لا يعد كلاما، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم كلام الآدميين. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فصل في الكلام على السجود للنقص أو الشك، ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم السجود عن النقص في الصلاة، يعني لما فرغ من بيان حكم الزيادة شرع الآن في بيان حكم النقص. قال: من ترك ركنا إن كان هذا الركن تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد، وأما إذا كان ركنا غير تكبيرة الإحرام قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت، يعني بطلت الركعة وليس الصلاة، يعني بذلك لغت والله أعلم، يريد أن هذه الركعة تلغو وتكون الركعة الثانية هي الأولى في حقه، ولهذا قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، الركعة التي ترك فيها هذا الركن تلغو، والركعة التي بعدها تكون بدلا عنها. متى هذا؟ يقول: إذا شرع في القراءة في الركعة الثانية. معنى ذلك أنه إذا لم يشرع في القراءة فلو حكم آخر يأتي، واضح المسألة؟ طيب. قال: وقبله أو وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، يعني إذا ذكر الركن الذي تركه سهوا قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا الركن الذي تركه وبما بعده من الأركان. مثال ذلك: لو أن شخصا أتى بالركعة الأولى في صلاة العشاء فسهى ولم يركع، فلما وصل إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، ما الحكم؟ نعم، إذن الثانية تعتبر في حقه هي الأولى والأولى تلغو. طيب، لو أنه نفس المسألة سهى عن الركوع في الركعة الأولى مباشرة من القيام سجد، فلما جلس بين السجدتين تذكر أنه لم يركع في هذه الركعة، ماذا يعمل؟ نقول مباشرة تقوم وتركع وتأتي بما بعده، واضح؟ إذن عرفنا متى يرجع ومتى لا يرجع ويلغي الركعة التي فيها ترك لشيء من الأركان. قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، إن علم بالركن الذي تركه لكن متى؟ بعد ما سلم. قالوا: فحكمه كما لو ترك ركعة كاملة، كما لو سلم عن ثلاث ركعات في صلاة الرباعية، ماذا يعمل؟ يرجع ويأتي بركعة، لكن متى؟ إذا لم يطل الفصل. نعم، إذا لم يطل الفصل. أما لو طال الفصل فإنه لابد من إعادة الصلاة كاملة. قال: وإن نسي التشهد الأول، سواء نسي التشهد الأول وحده أو نسيه مع الجلوس له. قال: ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. هذه الجملة من كلام المؤلف لها أحوال. الحال الأولى أن ينهض ولم ينتصب قائما، يعني لما سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية رفع رأسه مكبرا، بدل ما يجلس نهض، لكن تنبه أو نبه في حال بين القيام والجلوس، لم يستتم قائما بعد، ما الحكم؟ يلزمه أن يرجع. يلزمه أن يرجع ليأتي بالتشهد. وأيضا هل عليه سجود سهو؟ لا، ألا عليه سجود سهو لأنه زاد في الصلاة، واضح؟ حتى وإن كان، أليس هذا من جنس الحركات في الصلاة؟ زاد حركة من جنس الصلاة، فيقال يرجع ويسجد للسهو. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لما سهى نفس المسألة استتم قائما لكن لم يشرع في القراءة، فعلى المذهب يكره رجوعه، معناه لو رجع صلاته صحيحة، واضح؟ طبعا لا يخفاكم أنه يلزمه سجود السهو، هذا المذهب. والقول الثاني أنه إذا استتم قائما فإنه يحرم عليه الرجوع لما سيأتي إن شاء الله من الدليل. الحالة الثالثة أن يشرع في قراءة الركعة الثالثة، فما الحكم حينئذ؟ يحرم رجوعه. دليل المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، هذا دليل للحال. أي حال هذا؟ هذه الجملة من الدليل، دليل لأي حال؟ الأولى، واضح؟ يقول إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، هذه الحال الأولى. طيب، فإن استتم قائما فلا يجلس، هذا دليل لأي حالة؟ الثالثة، واضح. لا، في الحنابلة يقولون شرع في القراءة، يفصلون بين من شرع في القراءة وبين من لم يشرع في القراءة. نقول الحديث ليس فيه ذكر للشروع في القراءة من عدمه، فتكون الحالة الثالثة والحالة الثانية على الراجح حكمهما واحد، وهو تحريم الرجوع ما دام قد استتم قائما. باقي حالة، وهي فيما إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية وقد هم بالقيام لكنه تنبه قبل أن يفارق الجلوس، وضابطه قبل أن تفارق أليتاه عقبيه، واضح المسألة؟ هم الآن إيش؟ بعد ما رفع من السجدة الثانية أن يقوم، لكنه تنبه وهو إيش؟ مستوفز، لكن لم تفارق أليتيه عقبيه، هذا ما حكمه؟ يقال يظل أو يبقى جالسا ولا شيء عليه حتى سجود السهو مع سجود السهو. لماذا؟ ما زاد في الصلاة شيء، ما زاد في الصلاة شيئا. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. انتهى المؤلف الآن من النقص، شرع في السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك. من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني تردد هل صلى ثلاثا أو أربعا في صلاة الرباعية، ماذا يعمل؟ يأخذ بالأقل وهو اليقين، يعدها ثلاث ويأتي برابعة. وهذا لحديث أبي سعيد الذي تقدم معنا، قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. عرفنا أنه إن ترجح عنده شيء يعمل بغلبة ظنه ويسجد بعد السلام. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. صورة المسألة شك هل ترك الركوع في هذه الركعة أو ما تركه، يعني أتى به، فما الحكم؟ كأنه قد تركه. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم الإتيان به حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه قد أتى به. نعم، اليقينه ما أتى به. نعم، قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. انتبهوا لهذه المسألة فقد تكون مشكلة. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، يعني أو شكه في زيادة. نبدأ بالمسألة الأولى، إذا شك في ترك واجب، صورتها يعني شك هل تركت التشهد الأول أو ما تركته. هذا الشك حصل عنده مثلا عند التشهد الأخير قبل أن يسلم شك، هل تركت التشهد الأول أو لا، هل يسجد للسهو أو ما يسجد؟ على كلام المؤلف قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب. طيب ما هو التعليل؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم السبب. السبب ما هو لسجود السهو؟ ترك الواجب. هل هذا متيقن عنده ولا مشكوك فيه؟ إذن السبب مشكوك فيه، فالأصل عدم السبب. واضح كلام أو التعليل عندهم. القول الثاني في المسألة أنه يلزمه السجود لأن الأصل عدم الإتيان بالواجب، كما قلنا قبل قليل في الركن. ما الفرق؟ تنبهتم في مسألة الركن؟ قلنا لما أنه شك في ترك ركن ما الحكم؟ فكتركه. أيضا من شك في ترك واجب فكتركه، لأن الأصل عدم الإتيان به. طيب تعارض عندنا أصلان، كيف نرجح؟ الأولون المذهب استندوا إلى أصل، الأصل عدم السبب، والقول الثاني قالوا الأصل عدم الإتيان به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال لما رجح القول الثاني قال هذا الأصل هو الأصل أنه عدم الإتيان بهذا الواجب، قال هذا الأصل سابق على أصل عدم وجود سبب السجود، هذا أصل لاحق وذاك الأصل سابق، فقدم الأصل السابق على ما جاء بعده. وبناء على هذا فلا فرق على الراجح إن شاء الله بين من شك في ترك ركن أو شك في ترك واجب، القاعدة واحدة أن الأصل هو عدم الفعل أو عدم الإتيان بهذا الركن أو الواجب، فيلزمه الإتيان به إن كان ركنا ويسجد للسهو، وإن كان قد ترك أو شك في ترك واجب فلا يلزمه الإتيان به ما دام ترك محله، لا يلزم الإتيان به لكن يسجد للسهو. طيب الشك في الزيادة لها حالان، الحال الأولى أن يشك في الزيادة بعد الانتهاء منها، كما لو كان قائما فشك هل زاد ركوعا أو سجودا فهذا لا يسجد. والحال الثانية أن يشك في الزيادة وقت فعلها كأن ركع فشك وهو في نفس الركوع هل هذا الركوع زائد أو غير زائد، فحينئذ قالوا يسجد للسهو لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا. واضح المسألة ولا أعيدها؟ واضح الفرق؟ طيب قال ولا سجود على مأموم، يعني إذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة، من أول الصلاة دخل هذا المأموم مع الإمام، حصل من المأموم سهو كما لو ترك تسبيح الركوع، هل يشرع في حقه سجود سهو؟ يقال لا، هذا يتحمله عنك من؟ الإمام. قال إلا تبعا لإمامه، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، يعني إذا سهى الإمام فإن المأموم يتابعه في سجود السهو. طيب حتى لو كان المأموم لم يسهو؟ يقال نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. طيب إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا يعني فاته ركعة أو أكثر فسلم مع الإمام ساهيا ثم تنبه بعد سلامه، ماذا يعمل؟ يقوم ويأتي لبقية الصلاة ثم يسجد للسهو. على الراجح متى يسجد؟ بعد السلام، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة. طيب لو كان مسبوقا وسهى مع إمامه تنبهتم الآن؟ الإمام سهى في الصلاة وهذا المسبوق أدرك سهو، يعني كما لو سهى الإمام في الركعة الأخيرة وهذا دخل معه في آخر ركعة، فماذا يعمل المأموم؟ نقول يسجد مع الإمام، يسجد مع الإمام. اللهم إلا إذا كان سجود الإمام للسهو بعد السلام، المعلوم أنه لما سلم الإمام قام من؟ المسبوق. الإمام سجد، ماذا يعمل المسبوق؟ هذه يسأل عنها كثيرا. يقال في هذا إن كان هذا المسبوق لم يستتم قائما فنقول ارجع واسجد مع الإمام سجود السهو، وإن كنت قد استتممت قائما فلا ترجع، مثل ما مر معنا في ترك التشهد الأول، لكن متى ما فرغ من صلاته فإنه يسجد للسهو. طيب، نعم، اي نعم، لا يسلم مع التسليم الثاني فقط في السجود للسهو. ايضا لو ان هذا المسبوق لما سلم الامام وقام يقضي سهى في اتمام صلاته، فالامر في هذا واضح، الامر في هذا واضح انه يسجد للسهو. قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، هذا في حكم سجود السهو، هل يجب أو يستحب؟ إذا سهى فيما يبطل عمده الصلاة فإنه يجب عليه سجود السهو. مثل ماذا يا أخوان؟ ما الذي يبطل عمده الصلاة؟ لا، أريد من جنس الصلاة، فعل من جنس الصلاة. لو زاد ركوعا متعمدا تبطل الصلاة ولا لا؟ طيب لو زاد هذا الركوع ساهيا، ما حكم سجود السهو؟ واجب. فهمتم الضابط؟ إذن ما يبطل عمده الصلاة يجب السجود إذا فعله ساهيا. واضح؟ طيب، مثال آخر، لو ترك التشهد الأول ساهيا ما حكم سجود السهو؟ ها شيخ خلاب، لماذا؟ لأن تركه متعمدا يبطل الصلاة ولا لا؟ طيب، وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط، تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو يعني متعمدا وكان هذا السجود أفضليته قبل السلام. يعني ينبغي أن نعرف القاعدة عند الحنابلة، متى يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ كلاهما جائز عندهم، قالوا لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا، لكن عندهم تفضيل، قالوا الأصل أن يكون قبل السلام إلا في حال واحدة، وهي ما إذا سلم عن نقص، كما في قصة ذي اليدين، سلم قبل إتمام صلاته فإنه يرجع ويتم الصلاة إذا قصر الفصل، ويسجد متى؟ هذا الأفضل عند الحنابلة بعد السلام. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يخالفهم في هذا، يقول القاعدة أنه إذا زاد في الصلاة فإن السجود يكون بعد السلام، حتى لا نجمع زيادة في الصلاة وزيادة السجود، وإن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وبهذا تجتمع الأدلة إذا تأملت فيها. وأما إذا كان شكا فعند شيخ الإسلام أنه إذا كان ليس عنده ترجيح يبني على اليقين ويكون قبل السلام، وإذا ترجح عنده أحد الاحتمالين إما الزيادة وإما النقص فإنه يسجد بعد السلام، وهذا أيضا تجتمع به الأدلة. نرجع إلى المسألة، قال تبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط، يعني إذا تعمد أن يترك سجود السهو الذي يجب عليه أن يفعله، يعني يجب عليه سجود السهو وتعمد تركه، لكن هذا السجود أفضل أن يكون قبل السلام، يعني في داخل الصلاة، فإذا تعمد ذلك فإن الصلاة تبطل. أما لو تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته بعد السلام فعلى المذهب أنها لا تبطل، قالوا لأنه خارج عن الصلاة فلم يؤثر في بطلانها. قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، إذا نسي سجود السهو وتنبه أو نبه بعد فاصل يسير يرجع ويسجد للسهو ويسلم. وأما إذا طال الفصل فعند الحنابلة أنه لا يسجد، لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسجد ولو طال الفصل. لماذا؟ لأن هذا السجود واجب ولا لا، ولم يجبر. أو أعيد مرة أخرى، لما ترك واجب في الصلاة كما لو ترك تسبيحا أو ترك التشهد الأول، أليس قد ترك واجبا؟ وقلنا إن سجود السهو واجب حتى يجبر هذا الواجب ما ترك من الواجب. طيب طال الفصل لم يأتي بالواجب ولم يأتي بما يجبر الواجب، فكيف نقول إنه يسقط؟ ما الذي أسقطه؟ لهذا الشيخ الإسلام يقول يأتي به ولو طال الفصل، وهذا القول له حظه من النظر. قال ومن سهى، هذه آخر مسألة، من سهى مرارا كفاه سجدتان، يعني سهى في الصلاة أكثر من سهو فيكفيه سجدتين. دليل هذا حديث أنه عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول، هذا ترك أو حصل منه سهو في شيء واحد ولا في أكثر من سهو؟ واحد فقط. أحسنت، التشهد الأول وترك أيضا الجلوس، ومر معنا أن الجلوس من الواجبات، الجلوس للتشهد الأول من الواجبات بخلاف الجلوس للتشهد الثاني فهو من الأركان. إذن ترك واجبين ومع ذلك كم سجد؟ سجدتين لهما جميعا، فدل على أنه إذا تكرر منه السهو يكفي أن يسجد سجدتين. طيب هنا مسألة، لو أنه سهى في الصلاة في موضعين، أحدهما يسجد له قبل السلام والآخر بعد السلام، ماذا يعمل؟ يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ما هو الأفضل؟ اثنين موضعين، أحد الموضعين يكون سجود له قبل السلام والموضع الآخر سهى ويكون السجود له بعد السلام، ماذا يعمل؟ يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ لأنكم تقولون يكفي سجدتين ما يكرر السجود السهو. أحسنت، لماذا؟ لأنه سابق، لأنه سابق، واضح؟ فحينئذ يغني عن السجود الذي بعد السلام. نعم سم، يعني بهذا نكون قد انتهينا. بس أختم بمسألة، ماذا يقول وماذا يفعل في سجود السهو؟ يقال كسجود صلب الصلاة من جهة التسبيح، من جهة التكبير إذا رفع، قول رب اغفر لي بين السجدتين، مثله مثل سجود الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.